جل وعلا الخبير العليم الحكيم الصانع للإنسان رجلا وامرأة. يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. ويقول للرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآيات. ودعاة الاختلاط يريدون أن يتفق الزميل مع زميلته ويتحدثون سويا في قاعة الدرس وخارجها وخارج المدرسة وفي الذهاب والعودة، وتكوين علاقات صداقة ومحبة تبنى على أساس فاجر مشي. يقول: شاب قدر الله تعالى عليه أن وقع في قتل الخطأ، فقام والده بجمع الدية لدفعها لذوي القتيل، ولكنه لسبب أو لآخر قام بصرف ما تم جمعه من مال على أهل بيته، فهل يحق له ذلك علما أن المال الذي جمع من أقربائه دفع له شخصيا وليس من باب المساعدة والصدقة؟ أولا، دية الخطأ تجب على العاقلة لا تجب على الجاني نفسه، وإنما تجب على عاقلته وهم أقاربه عصبته أبناء عمه وعشيرته، هم الذين يتحملون هذه الدية، ويجب عليه هو الكفارة وهي صيام شهر وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما تصرف الوالد بهذا التصرف فالذي يظهر أن هؤلاء الذين أعطوه إنما هو من باب العقل، أي من باب دفع العاقلة الدية لأهل المقتول، وحينئذ فهم أعطوها له على أن يدفعها دية لا على أن يتملكها، فهم لم يملكوها له وإنما أعطوه إياها ليسلمها للمستحقين، وحينئذ فلا حق له فيها وعليه ضمانها وإخراجها وإعطاها للمستحقين. حضرت من الرياض إلى جدة قبل 3 أسابيع دون أن أنوي العمرة، والآن قررت أداء العمرة، هل يجوز الإحرام من جدة أو لا بد من الخروج للميقات الخاص بأهل الرياض؟ إذا كنت قدمت إلى جدة وأنت لا تريد العمرة وإنما قررت أن تأتي بعمرة بعدما وصلت إلى جدة، في ميقاتك جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث أنشأ. فأنت أنشأت الإحرام أو أنشأت النية في جدة فتحرم من جدة، أما إذا كنت ناوي للعمرة وأنت قبل أن تصل إلى جدة فيلزمك أن تذهب إلى السيل وتحرم منه. يسأل عن حكم إسبال الثياب وحكم حلق اللحى للخوف من الإذاء. الثياب معناه أن ينزل الثوب تحت الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق، ما أسفل من هذا العظم يعتبر إسبالا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح أو ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وإن كان معه خيلاء فهناك عقوبة أخرى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ربما يسأل بعضهم هذا ثوب، لماذا يمنع من إطالته؟ دين الإسلام دائما أحكامه مبنية على ما فيه المصلحة للإنسان ذاته، فالإنسان إذا أطال ثوبه أصيب بالتبختر والغرور والخيلاء، وهذا خلق رديء. بينما إذا رفع ثوبه إلى كعبه وما فوقه لا يوجد عنده شيء من ذلك. دخل شاب على عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن يزوره، وكان يجر إزاره، فرآه عمر رضي الله عنه وقال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى من الأوساخ، لأن الثوب الطويل يجره الإنسان، فإذا كان في الطريق أذى أو قدر تلوث. وأبقى يعني ما يتمزق، لأن الثوب الطويل تضربه الحجارة والعيدان فتشققه ويتلف أسفله. وأتقى أي أتقى لله، لأن الإنسان إذا صار ثوبه ليس طويلا ما يصاب بالغرور والعجب والخيلاء، ويكون إنسانا لطيفا عاديا. وهذه من مكارم الأخلاق ومن عيوب الأخلاق العجب والتبختر والخيلاء التي يجرها إطالة الثوب ويسببها. وقد يكون الإنسان لا يحس بهذا أول الأمر، لكنه يأتيه بين حين وآخر. أما حلق اللحى فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما حتى طالت فوق الشفه، فاستقبعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بجز شاربي وإعفاء لحيتي. جاء أحاديث صحيحة كثيرة في هذا المعنى، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين ومخالفة المجوس، وقال: وفروا اللحى وحفوا الشوارب، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وفروا اللحى. إذا كان الإنسان عاقلا فإنه في العادة يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نقلد أحدا فإنما نقلده، لا أن نقلد الأنذال الذين هم أقل منا شأنا وأحقر حالا من يهود أو نصارى أو بوذيون أو مجوس أو نحوهم، فإن تقليد هؤلاء عيب في الإنسان ودليل على ضعف شخصيته وعلى أنه لا يحسن الاختيار ولا يقلد عظماء الناس. وإلا فأعظم الخلق عندنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ نقول: المعتمر ليس طواف الوداع عليه واجب، ولكن الأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. وأما الحاج فإنه واجب عليه، من تركه فعليه دم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن لا ينفروا حتى يطوفوا للوداع، ولم يأمر المعتمرين بذلك. قل هل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع صباح غد ونصلي الجمعة ونسافر، أم نطوف ونخرج فورا؟ نقول إذا طفتم في الصباح وبقيتم لصلاة الجمعة فهذا الطواف لا يسمى طواف وداع، إنما يسمى طواف نافلة وتطوع. أما إذا طفتم قبل صلاة الجمعة وسافرتم بعد الصلاة هذا يسمى طواف وداع. هذا يقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل هي صحيحة أم لا؟ نقول لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولا يجوز بناء المساجد على قبور، ولا دفن الموتى في المساجد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أنا أدعو دعاء القنوت بعد صلاة العشاء في الوتر، ثم إذا صحيت قبل الفجر أصلي ركعتين وأقنط فيه، فهل هذا جائز؟ نقول الوتر لا يكرر، إذا أوتر الإنسان أول الليل فلا يوتر آخرة، إنما يصلي الصلاة شفعا. فكونك تصلي ركعتين قبل الفجر أي قبل طلوع الفجر هذا حسن وأمر محمود، لكن ليس فيه وتر وليس فيه قنوت. ادعو في حال سجودك ونحو ذلك، ولا تقنط في الركعة الثانية من هذه الصلاة الثنائية. والإنسان إذا كان يستطيع أن يستيقظ آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا كان الإنسان لا يطمئن على الاستيقاظ آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث يقول أبو هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. كان عندي مستأجر فصار حريق في منزلي من قبل المستأجر مما أدى إلى تلف معظم المنزل، فهل آخذ ضمانا منه مقابل ذلك أم أحتسب ذلك عند الله؟ إذا احتسبت ذلك عند الله فهو أفضل، هو الذي أجره كثير، وإن أردت المطالبة في الضمان فلك ذلك. يوجد في بلادنا عوارض تعترضون في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل بذلك تقصير في الأمر والنهي، فهل هذا هناك إثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة وعامة، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كان الإنسان المنكر يقع في دائرة اختصاصه وتحت مسؤوليته في بيته وعند أولاده أو في إدارته، أو هو من المكلفين بالحسبة على الناس، فإن هذا يستطيع التغيير بيده. وأما التغيير باللسان فكل إنسان يستطيع، لكن الناس يختلفون في هذا بين إنسان حكيم يحسن كيف يتعامل مع المخاطب فيأمره وينهاه ويصغي إليه المأمور ويستجيب إليه، وبين إنسان ينفعل وينقلب نهيه أو أمره إلى ضد ذلك وإلى خصام ونزاع. فينبغي للإنسان أن يتأسى بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه ووجهه في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا تأمل الإنسان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنها المنهج الشافي لمن أراد أن يأمر أو ينهى، بحيث أنه يتخذ الأسلوب الحسن المؤثر في المخاطب بما يناسب حاله ويجعله يقبل منك ويصغي إلى ما توجهه إليه. يسأل عن مضاعفة الصلاة في الحرم، هل هو خاص بالفريضة أم يشمل النوافل؟ نقول بل إنه يشمل النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا تنكير للصلاة، يشمل ما كان فرضا وما كان نفلا. يقول هل يجب على المدخن الوضوء عند الحضور للصلاة؟ الدخان مادة سامة قاتلة، سبب رئيسي من أسباب السرطان، وهو مادة خبيثة، وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعلى هذا فلا يجوز التعاطيه، ويجب على الإنسان أن يتقي الله ويعلم أنه سيسأل عن ذلك، وسيسأل عن المال الذي أنفقه في سبيل شراء هذه المادة السامة الضارة به وبغيره. ثم إن مادة الدخان تشتمل على رائحة منتنة قبيحة كريهة لغير المدخن، كل إنسان ذوقه طبيعي وسليم يتأذى أذى عظيم من هذه الرائحة، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وفمه يفوح من هذه الرائحة فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل وهي مواد نافعة، إلا أنها ذات رائحة كريهة، منع من أكلها أن يأتي للمسجد، وكان يخرج به من المسجد إلى البقيع، بعد أن يدخل المسجد يمسك ويخرج من المسجد لئلا يؤذي من في المسجد من المصلين والملائكة. قد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا ولا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يقلع عن هذه العادة الضارة، عادة التدخين، رغبة في الثواب وخوفا من العقاب وحفاظا على عبادته وصحته، ويكون بهذا مستعينا بالله جل وعلا، فإن الله يعين من استعان به ويوفقه. ونسأل الله تعالى أن يعافينا وجميع المسلمين من كل سوء ومكروه. قل ما حكم كثرة صدقة الحرم؟ حكمها طيبة وحسنة، كلما كان المكان فاضلا والزمان فاضلا كان ذلك أكثر للأجر وأعظم للمثوبة. فإذا أن إنسانا تصدق في الحرم على المستحقين فإن هذا يرجى له أجر كثير إن شاء الله. يقول عندي إخوان وأخوات فقراء وأنا أعولهم، هل يحق لي أن أدفع لهم الزكاة الشرعية أو جزء منها؟ نقول إذا كانوا يعيشون عندك وتنفق عليهم فلا، أما إذا كانوا منفصلين عنك ويقومون بأنفسهم فيجوز دفع الزكاة إليه. قل متى تصلى صلاة الضحى؟ قبل الساعة التاسعة أو بعدها؟ صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس بعد طلوعها بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى ما قبيل الزوال بمقدار ربع ساعة، يعني في وقتنا هذا من حدود الساعة السادسة والثلث إلى حدود الساعة الثانية عشر والربع، هذا كله وقت لصلاة الضحى، هذا في مكة. يقول ما حكم حفلات الزواج غير المختلطة والتي يكون فيها أصوات النساء في الغناء مسموعا عند الرجال؟ نقول كون النساء يضربن بالدف وينشدن ونحو ذلك لا بأس به، لكن ينبغي أن يكون في حدود محيط النساء، لا يتعدى النساء إلى الرجال بحيث يسمع الرجال أصواتهن، فإن هذا مثار للفتنة ومدعاة للشر. قل أنا عبد مسلم وأؤدي الفروض والسنن، لكن قليلا ينتصر الشيطان علي وعلى بعض تصرفاتي، فماذا أفعل؟ الحمد لله، ما دام أنه قليل فحاول دفع هذا القليل وانتصر عليه، لأن كيد الشيطان ضعيف. الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا يغلب، أنت أقوى منه بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه، واجتهد في مدافعته ويبتعد عنك. الشيطان دائما يحرص على أهل الصلاح لأنه يريد أن يغويهم وأن ينفذ إليهم، حتى أنهم ينالهم بعض ما ينالهم من العذاب، وقد حذرنا ربنا جل وعلا منه وبين لنا عداوته وأمرنا بأن نعاديه، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يريد أولاد آدم أن يكونوا معه في السعير فيذهبوا إلى الجنة، وهو كما ضحك على والدنا آدم أخذ العهد والميثاق على أن يضحك على أولاده، وقال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا العدو اللدود ويحاول دفعه بكل ما يستطيع بكثرة الاستغفار وذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان. قل إذا دعاني رجل إلى وليمة عرس وليس هناك منكرات وأنا الله